إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن ديننا دين الإسلام دين القصد والتوسط والاعتدال. أباح الله لنا الاستمتاع بالطيبات المباحات، ونهانا عن الإسراف والتبذير، فقال جل وعلا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال جل وعلا: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فتحروا عباد الله، تحروا الاعتدال في زينتكم ولباسكم وموائدكم وما تنفقونه في احتفالاتكم بمناسبة العيد، ولا سيما في الأطعمة والأشربة وما يقدم في الولائم، فإن كثيرا منها يرمى في المزابل في الوقت الذي يموت فيه بعض الناس جوعا وفقرا. فلنشكر الله تعالى على نعمه وآلائه، ومن شكر الله على هذه النعم أن تصان وتحفظ وأن لا تكون محلا للتباهي والتفاخر، لأن كفر النعم من أسباب زوالها، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وجاء في بعض الآثار أن النعم إذا خرجت من قوم فقلما ترجع إليهم. جعلني الله وإياكم من الحامدين الشاكرين، وجنبني وإياكم سبيل المسرفين المبذرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.